يا أيها الناس أنتم أن لا تفخموا كلكم، ها لا تقولوا أن بعدها نون تاء والتاء حرف مرقق تا تا تا ليس ص خ، ما يفخم. أنتم يا أيها، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله إلى الله إلى الله سبحانه وتعالى، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها ولا يحمل، ما في واو، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى أيضا رقق، ومن لا ليس من ومن تزكى ومن لا رقق انزل ومن يلا ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. بارك الله فيك. محمد طيب مين؟ اقرأ الفاتحة ثم بعد ذلك اقرأ من أول الصفحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وما يستوي الأعمى والبصير. وما يستوي الأعمى والبصير. والبصير الراء مرققة. والبصير فخم الصاد. والبصير صي صي. والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور ولا الحرور ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات ولا الأموات ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء

فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. بارك الله فيك. أعطينا المقام. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. كافي لسنة إذا اضطررنا أن نقف عليها أو سئلنا من وقف عليها إيه؟ لسنة بالتاء المبسوطة. أعطي جارك أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إنه كان عليما قديرا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على رقق التاء ترك ما ترك على ما تلطرك تاء ترك ما ترك على ظهرها من داب ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. بارك الله فيك. نقف إن شاء الله تعالى على أول سورة ياسين ونتابع غدا بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.